استهزادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار بعرسه زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار بعرسه زادت الأنوار سحرني وزادت الأشعار ومن قلبي أبارك له عريس الزين من قلبي.